قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. يا قوم قلنا إن القوم دي هم الجماعة، بس عادة يطلقوا على الرجال لأنهم أهل القيام للمهمات، والمرأة مفروض فيها الستر والبيتوتة. ولذلك تقرأ القرآن فيديك قوم، أنت تفهم إن كلمة قوم دي يعني الجماعة اللي يجمعهم رابطة أو بتاع قومية أو بتاع أي حاجة، نقول له لا بس يكون من الرجال خاصة، من الرجال خاصة. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. يبقى جم دم قبل مقابل قوم النساء، يبقى القوم دي للمين؟ مأخوذ فيها القيام للمهمات، القيام مأخوذ فيها القوامة، الرجال قوامون على النساء، هم اللي يعملوا الأعمال هم. فالخطاب دائما لمين؟ يا قوم. ولذلك الشاعر هناك كان بيقول ايه؟ وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، يعني رجالة ولا إيه ولا نسوة. يا قوم اعملوا على مكانته. المكان هو الحيز الذي يأخذه جرم الإنسان، كل واحد له مكان، إن وقف له مكان مش كده، إن قعد له مكان، له مكان. والمكان ده هو المملوك لك من الأرض، أنت في المكان ده. ما يقدرش واحد يجي يقف وأنت واقف، لازم تزحزح. طب هتزحزح اللي واقف ده يروح لمكان تاني ولا لا؟ في عدم التداخل، عدم الايه يعني التداخل، ما يجيش حاجتين اتنين في حيز واحد. ولذلك حتى دي أمر فطري، تيجي مثلا للولد الصغير اللي لسه ما بيدركش أي حاجة، اللي بيحبه يدوب يقف كده وعايز يقعد على الكرسي مثلا، كرسي قاعد عليه اخته او اخوه، تقوم قبل ما يجي يقعد على الكرسي يعمل ايه؟ لازم يشده الاول، يشده من على الكرسي، عشان ايه؟ بالفطرة عارف ان ما يمكنش حاجتين اتنين يجوا في حيز ايه؟ حيز واحد، مادام فيه مكان مشغول ما يجيش التاني. احنا لما بنشوف الحكاية دي بنشوفها حتى في غير ذي الجرم المرئي، يعني لما تجيب قارورة وبعدين تضعها في ماء عشان تتملس، الصوت اللي هو البقللة اللي احنا بنشوفها دي معناها ايه؟ ده خروج هواء، لان مش ممكن يدخل المية اللي مطلع الهواء، مش ممكن. قبل ما يطلع الهواء ما تدخلش المية ابدا، والهواء لانه المية لانها اكثر، ساعة ما تنزل تضغط ويطلع مين؟ يطلع الهواء. يعني عدم التداخل، يعني ما فيش حيزين، ما فيش حاجتين اتنين يجوا في حيز ايه؟ في حيز. يبقى مكانتك يا الحتة اللي انت ايه؟ مستولي عليه. ولذلك حتى في الجيوش وفي الحرب ومش عارف ايه، لما يقعدوا يعملوا مش عارف ايه، يقولك الطيارات تهدي ومش عارف وتعمل ايه، انما ما تستوليش على اماكن، ما تستوليش على ايه؟ يبقى لازم ايه؟ لازم المشاة. وما يستولوا على المكان ازاي؟ انت تخرب بالطيارة صحيح، انما ما تستولاش، مفهوم؟ يبقى اعملوا على مكانتكم. فكأن اللي واقف في مكان ده ايه؟ يبقى نقول عليه متمكن. يبقى يقول للجماعة اللي بيعرضوا النبوة وبيقفوا منها هذه المواقف ويعملوا فيها ويقولوا ايه، والجن والانس بتاع، اعملوا على مكانتكم، يعني اعملوا على قدر استطاعتكم من التمكن، او اثبتوا على ما انتم عليه من الخلاف والمنهى نظر. ليه؟ برضو انا عامل، يعني لا يكون ثباتكم مانعا لي من العمل، انتوا تعملوا وانا ايه؟ انا اعمل. انتم تعملون على طاقاتكم وانا اعمل على طاقات الإيمانية ومدد ربي الاعلى من الطاقة. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. سوف تعلمون من تكون له عاقبة ايه؟ الدار. طيب سوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار،